قدميه حتى يقول والله مذل، حتى انه حتى يقال انه حين وردت الروايات باختلاف الالفاظ فمن التوفيق ان تجمع بينهما، فتجمع الفاظ الحديث كلها في فعل واحد. عرفنا المساله؟ ان كان ذلك نقول نعم يكون كلام طارق جيد كما قاله طارق، يعيد غسلهما لجمع بين الحديثين. وان كان انما فعل صلى الله عليه وسلم هذه وهذه فيقال لا، الجمع بينهما ليس سنه، تفعل هذه ان شئت وافعل هذه ان شئت، لكن قد تكون احداهما اولى من الاخرى. بقي معنا الان ترجيح الفقيه، عرفنا فارده بارك الله. نعم يا وعنه يخير لورودهما، وظاهر احدى روايات عائشه انه جمع بينهما، وهو ظاهر كلام كثير من الاصحاب، قاله الزركشي. وظاهر احدى روايات عائشه، انا ما وقفت على هذه الروايه، قد تكون موجوده انا لم اقف عليها، لكن وجدت احدى روايات عائشه رضي الله عنها ان توضا وضوءه كاملا ثم عاد غسل قدميه، فيقال ان هذه الروايه ثبتت فهذا هو الصواب هو الاحسن. جمع بين الروايات يا طارق، تفهم هذا الكلام يا فان؟ نعم. فرع، يستحب ان يخلل وصول شعر راسه ولحيته بماء قبل افاضته عليه، قاله في المغني والشر. كما في حديث عائشه رضي الله عنها غسل وصول خلل وصول شعره، حديث ميمونه كذلك متفق عليه. ويكفي ظن وصول الماء الى ما يجب غسله او مسحه، قال بعضهم ويحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء. واضح ان شاء الله. بسم الله. ومجزئ. ايش معنى مجزئ؟ معطوف على ايه؟ على كامل. كامل ومجزئ. الان يبين صفه الغسل المجزئ ذاك الكامل، والان اراد ان يبين صفه الغسل المجزئ. نعم. لما قال المجزئ؟ الذي يقتصر على الواجبات فقط. نعم. ومجزئ اي كاف، وهو ان يغسل ما به من اذى، ظاهره يقتضي ان صحه الغسل متوقفة على الحكم الزوال المتحمل. سواء كانت على فرجه او غيره، وهو ظاهر كلام المستوعب، وقد تبع ابا الخطاب، لكن عبارته ابين. شوف انا اقول ان يغسل ما به من اذى، قلنا صفة الوضوء المجزي اي الذي يقتصر على الواجبات، ظاهر هذا الكلام حين قال يغسل ما به من اذى انه لو كانت على بدنه نجاسة ثم تركها وغسل غسل الواجب غسل الجنابة ثم بعد ذلك غسل النجاسة، قل هذا لا يجوز. اولا تغسل ما بك من اذى من نجاسات، ان كان في الفرج على الفرج نجاسة او على البدن نجاسة، تغسلهما اولا ثم تغسل غسل الواجب. عرفنا هذا؟ هكذا يكون ظاهر الرواية، يفيد أن إزالة النجاسة أولا هو الواجب، وهو ظاهر كلام المستوعب، وقد تبع أبا الخطاب. تبع يعني الروايتين دول، تبع أبا الخطاب لأنه كان متقدم، كان عنده كتاب كبير اسمه الهداية وكتاب آخر اسمه الانتصار، ويقول أن هؤلاء صاحب المستوعب وغيره تبع أبا الخطاب في هذا القول أنه يغسل النجاسة أول ثم بعد ذلك الغسل. لكن عبارته أبيض، فإنه قال يغسل فرجه ثم ينوي، وكذا قال ابن عبدون، ومنهم من حمل كلامهما على ما قال أبو الخطاب، ويكون المراد به الاستنجاء بشرط تقدمه على الغسل كما هو في الوضوء. لكن قال الزركشي فيما يشكر فيما إذا كان المغتسل الجنابة غالبا ما يستجمر، كان يستعمل الورد أو يستعمل الحجارة كما اللي يعيش في الأماكن الباردة لا يعيش في المدن اللي فيها مراحيض بشكل المعروف عندنا اللي يجلس عليها الإنسان بشكل كراسي فرنجية، فغالبا هؤلاء لا يستنجون، يستجمرون فقط، يعني يستعملون الورق. استعماله صحيح ولا مو صحيح؟ مر علينا بالاستعمال صحيح ما في إشكال، بمعنى أنه تصح به الصلاة. هاي إذا كانت عليه جنابة يستحسن، يعني يجب قال هنا يزيل ما به من نجس من أذى، ومنها النجاسة الموجودة على العورة، يستنجي طيب ثم بعد ذلك يغتسل. عرفنا هذه؟ طبعا هذه الصورة أصلها كانت واقعة سابق، لأن الناس يستعملون الحجارة قليل ما يستعمل في الأسفار وغير الأسفار. يقول إذا أصابته جنابة إذا الأحجار لا تزيل النجاسة كلها، يبقى جزء منها، هذا الجزء الباقي معفو عنه، لا يقال أنه جائز طاهر، يقال أنه معفو عنه، يعني لا يأكل. يعني هذا من تمثيل الله على الناس. فيقول أن المغتسل الجنابة يغسل ما به آن من أذى إذا كانت نجاسة أو غيرها كالاستنجاء وغيره. لكن قال الزركشي يشكل هذا على المؤلف، فإنه أختار، ثم إنه لا يجب تقديم الاستنجاء، وعلى الخرق بأنه لا بد من تقدمه، وظاهر المذهب أنه لا يشترط ذلك في المجد احنا بينا سابق أن من توضأ ولم يستنجي وضوءه صحيح ولا غير صحيح، واحد دخل الحمام وخرج واستبرأ من بوله بغير شيء، لا استجمار ولا ماء، لكن قطع بوله وقطع روثه ثم توضأ، وضوءه صحيح ولا مو صحيح؟ مرت علينا أكثر من مرة، لا تحجموني يا أخوان، وضوء صحيح وضوء، لكن يصلي لي ولا ما يصلي لي؟ ما يصلي لي، وضوء صحيح. فإن استطاع أن يستنجي بحيث لا تصل يده إلى عورته صح يصلي لي. عرفنا هذا؟ المشكلة غامضة بس دقيقة ما يفهم طلبات العلم. عرفنا هذه؟ تقرأ مجرد الخروج ما ينقض الوضوء؟ ها؟ مجرد الخروج إلا ينقض الوضوء وتوضأ، لكن ما استنجى. إذا خرج من الشيء نقض الوضوء ثم توضأ، ارتفع الحدث اللي ما ارتفع؟ ارتفع الحدث، لكن بقيت نجاسة عادة لا بد من إزالتها. كمان توضأ وقعت عليه نجاسة يعيد الوضوء؟ ما يصلي؟ ما يصلي؟ كذلك هذه الحالة. بس الناس تستغرب لأنه من الفرجين، تصور أن هذه ساعة أسهل منها. أي واحدة لو وقعت نجاسة على البدن هو متوضئ وضوء صحيح، لكن يصليبه فكذلك الذي خرج من الحمام والسنجة وتوضأ وضوء صحيح ولا مصحيح؟ بس هنا الإشكال ما هو؟ أنه لو كانت نجاسة على بدن الإنسان في غير أعضاء الوضوء ثم توضأ وضوء صحيح ولا مصحيح؟ هذه ما يستغربها الناس، لكن لما ألف الناس واعتادوا أن من لم يستنجي لا يصح ومستكره كذا، يعني رسب في النفوس أن هذا الأمر غريب. كيف تقول يتوضأ وقد خرج منه شيء وما استنجى وضوءه صحيح؟ هذا اللي يخوف الناس. عرفنا هذا الكلام؟ لا على البدن، على الجسم. توضا او جلس توضا بارك توضا لكن ما استنجى. لكن هو يعني خرج منه نجوى ثم توضا ما استجمع ولا استنجى، وضوء صحيح ولا ما صحيح؟ بس توضا اذا خرج منه بعد الوضوء انتقض وضوءه. عرفت يا عمر؟ ما نصنع بوضوء يا عبد الله؟ الوضوء هذا ما نصنع به اذا كان صحيح. القرآن غير الصلاة يعني؟ اي غير الصلاة انت المسجد المصحف طواف؟ لا لا تحضر للناس نعم. كيف يسأل؟ كيف؟ اللهم صل عليه وسلم. نعم. صلى على قبرين بينهم عذبان ولا عذبان. اي اي واحدهما لا يسبر لا يسبر اي نسأل الله السلام يتوضأ له عليه بيول ويصليبه. ما هي معنى هذه؟ لا احنا قلنا هذا رجل الصلاة به حتى يستنجي احنا ما بحنا به الصلاة الموضوع صحيح لكن قصده انه لو ذهب الى شطاط فسلط الماء على العورة فنقاها دون ان يمسه بعد الوضوء وزال النجاسة انتقض وضوء الوضوء صحيح لكن لو استنجى بيده ومس العورة انتقض وضوء عبت الصورة عنه الذي لا يستبر من بوله فقع البول على جسمه كبير صليبه لا توجه لي الحديث هذا اللهم صل على عبده وظاهر المذهب أنه لا يشترط ذلك في المد فعلى هذا يرتفع الحدث مع بقاء النجاسة وصرح به ابن عقيل وهو المشهور ونص أحمد أن الحدث لا يرتفع إلا مع آخر غسلة طهرت المحل فيعضد الأول ثم هل يرتفع الحدث مع بقاء النجاسة أو لا يرتفع إلا مع الحكم بزوالها فيه قولان ثم محلهما ما لم مسألة فقهية طلبة العلم يستفيدوا منها قال لو فيه نجاسة ثم توضأ وضوءه للصلاة يقول هذا الوضوء صحيح لكن الحدث معلق رفع الحدث معلق حتى يزيل النجاسة أو يعتبر أن أن أن الحدث مرفوع لكن لا بد من إزالة النجاسة بالسباحة في ما رفع الحدث من أجله لهذه مسألتين يقول ثم هل يرتفع الحدث مع بقاء النجاسة أو لا يرتفع إلا مع الحكم بزوالها عرفنا هذا التوجيه اقرأ ثم محلهما فيه قولان ثم محلهما ما لم تكن النجاسة كثيفة تمنع نزول الماء فإن منعته فلا وينوي أن يقصد رفع الحدث وينوي هذا الشرط الثاني أو الصفة الثانية من الوضوء المجزي إزالة النجاسة ثم ينوي بعد ذلك عرفنا هذا؟ نعم أن يقصد رفع الحدث أو استباحة أمر أو استباحة أمر لا يباح إلا به إلا بها كمس المصحف ويعوم بدنه بالغسل هذا شرط بارك الله فيك نعم لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا ولما روى جابر طيب السؤال الأصول للإخوان للطلبة قال يعم بدنه بالغسل واستدل عليه بقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا يجب أن نعرف كيفية الاستدلال على أن هذه الآية تفيد تعميم الجسد في غسل الجنابة تعميم الجسد بالماء في غسل الجنابة كيف يتم الاستدلال يقول الله تعالى إن كنتم جنبا فاطهروا عرفنا هذا قال هذا يدل به على أن الجسد لا بد أن يعمم بالماء السؤال المطلوب من إخواننا كيف يتم الاستدلال بهذه الآية على وجوب تعميم الجسد عرفنا السؤال نعم يا عبد الرحمن لأن الطهارة لا تكون إلا في غسل العضو فكل إذا غسل العضو طهر هذا العضو إذا غسل آخر طهر حتى ينتهي من ذلك عمد الدورة نعم نعم أطلق عليه مرة ثلاثة هذه الآية وتعليم البدن بالماء أقرب الجواب الأصولي كلمة فطهروا فعل أمر ها الله عز وجل إذا أمر بشيء إذا قال مثلا ما حل الله البيع البيع يعني المعاطات المبادلة أخذ وعطاء لا بد فيه من رضا، فإذا تمت هذه صح البيع سواء كان فيه شهود أو ليس فيه لا يحضره شهود، كانت السلعة غالية أو كانت رخيصة كله جائز. فلما قال الله عز وجل فاطهروا دل على أنه لا يجزي إلا بأن عمم البدن كله، إلا ما سأل الإنسان مطهر، لا يطلق على من لم يمس جسده بالماء كله أنه متطهر. فلما كانت هذه اللفظة تفيد أن الإنسان لا يطلق عليه أنه متطهر إلا بالتعميم، استدل بهذه الآية رحمه الله على أن تعميم الجسد مأخوذ دلالته من قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. نعم. ولما روى جابر أن أناسا قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن غسل الجنابة وقالوا إنا بأرض باردة، فقال إنما يكفي أحدكم أن يحكن على رأسه ثلاث حفنات. رواه مسلم. وظاهره الاجتزاء بالتطهير والاغتسال من غير وضوء. الاغتسال في نقص، في نقص لابد في وجه التراب. قال ولما روى جابر، هذه الرواية لا يصح الاستدلال بها على أن تعميم الغسل واجب، ما فيها شاهد أبدا. إن جاء ناس من الطائف، الطائف بارد، قال يا رسول الله إنا بأرض باردة فكيف نفعل إذا أصابتنا الجنابة؟ قال إنما يكفي أحدكم أن يحط على رأسه ثلاث حفنات صلى الله عليه وسلم. إما الحديث لم يأتي بتمامه فيكون الشاهد فيه ساق، أنه قال ثم أغسل بقية جسدكم أو كذا، أو أفيض الماء عن أجسادكم. إما أنه لم يأتي بالرواية التامة واقتصر على ذلك فيكون موضع الشاهد غير موجود، أو أن القصور أنه رضي الله رحمه الله حين أراد أن يكتب المسودة ما بيضها أو من النساخ، فيكون حديث جابر ليست فيه دلالة على التعميم، إنما فيه دلالة على أن من اغتسل ولم يتوضأ غسله صحيح، لأن هؤلاء الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم إنا بأرض باردة اكتبنا الجنابة كيف نفعل، وبين لهم صلى الله عليه وسلم كيفية الغسل من الجنابة ولم يذكر لهم وضوءا، فدل على أن الوضوء سنة ليس بواجب. عرفنا هذا؟ اقرأ يا أخي. والمراد بتعميمه الظاهر جميعه وما في حكمه، الظاهر جميعه وما في حكمه، نعم، من غير ضرر كالفم والأنف، وتركهما هنا اعتمادا على ما سبق وصرح به الخرق. تعميم الجسد كله يدخل فيه الفم والأنف، لا بد من مضمض واستنشاق، هما واجبان على خلاف عندنا عند بعض، وفي روايتين عند الإمام وعند غيره من يسن ولا واجب. فيقول الفم والأنف لا بد من أراد أن يغتسل الجنابة لا بد من مضمضة والاستنشاق، إلا إذا توضأ قبل ذلك فيه. فمن لم يتوضأ واغتسل الجنابة فليلاحظ يا أخوان أنه يتمضمض ويستنشق حتى يكون نقيا، وإلا يعتبر لسه ما اغتسل الجنابة. أولا الدلالة ظاهرا من آثار وخروجا من الخلاف، من اغتسل الجنابة فلينتبه أنه يستنشق ويتمضمض، إلا إذا توضأ فيه ذلك، فإن لم يتوضأ يتمضمض ويستنشق. إيش معنى الوضوء؟ الوضوء الذي قبل غسل الجنابة، مو الوضوء للدخول للصلاة. من اغتسل الجنابة للضحى وراد أن يصلي الظهر فلا بد من المضمض والاستنشاق حتى يعتبر أنه طهر طهارة كاملة، واللي يعتبر لسه ما اغتسل الجنابة كاملة. اقرأ. وأن يغسل البشرة التي تحت الشعور كالرأس واللحية وإن كانت كثة. وذكر الدينوري أن باطن اللحية الكثرة عرض الرأس واللحية. نعم. قال إن كانت كثة جملة احترازية، لأنه في الوضوء يكتفي إن أراد يخللها ولا يغسل وجهه فقط، يغسل الظاهر، لا يجب عليه تخللها بخلاف الغسل في الجنابة، لا بد أن يخلل اللحية والرأس. عرفنا هذا؟ نعم. نعم. يعتبر ناقص عند يعني بعض الأئمة، ما يرتفع ما يرتفع ما يرتفع ما هو سنة، يعتبر واجب عند بعضهم، واجب بمثل خلافية، لكن عند بعضهم أنه واجب، يعني فمن لم يتمضمض ولا استنشق هذا لسه ما رفع الجنابة. إذا يتوضع في الأول، يعني يتوضع في الأول يعني خلاص، إذا توضع خلاص يتوضع حقا، يعني رفع الجنابة في إضاءة يعني ولا بعض نفترض ذلك، لكن تتوضع الوضوء ايش؟ ان اردت السنة يكفي ذلك، ان اردت متابعة النبي صلى الله عليه وسلم انه توضع قبل الجنابة هو ذاك من الجزء، نبي سألهم تنوي هو ذاك القصد، وان رويت انك توضع وضوءك للصلاة ثم تقصد الجنابة صح، النية من الجنابة النية تبدأ من غيرها. وانا اسأل هو يقول اذا اغتسلنا اذا توضع الانسان قبل الغسل الجنابة هل ينوي بهذا الوضوء رفع الحدث وال يعني رفع حدث الجنابة الكبرى، أو ينوي به وضوءه للصلاة؟ عرفت السؤال؟ هو سؤاله طيب، عرفت السؤال حقه؟ الوضوء الذي قبل غسل الجنابة الذي فعله صلى الله عليه وسلم، إذا أراد الإنسان أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فغسل، لأنه إذا توضأت وضوءك قبل غسل الجنابة ثم أردت أن تغسل جسدك ليس بشرط أن تعيد غسل اليدين، لا مش شرط، لو عميت جسدك وطرقت ذراعين وطرقت الوجه وعميت كتاب جسدك فتغسلت الجنابة، يعتبر أن غسلك كامل، وإن أردت أن تغسل كذلك أعضاء الوضوء جائز، فالغسل هذا أصله جزء من الجنابة، سواء نويت به وضوءك للصلاة أو نويت به وضوءك الذي هو للجنابة. عرفت هذا؟ بعض الفقهاء يفصل تفصيلات مزعجة شوية لأنها تسود عقول الطلبة. عندي سؤالي لهذا أول. لا. عن النية. بس أنا نبدأ يعني من نفس يعني الجسم. يعني أنا ذاك الوقت النية يعني رفع الحدث. حدث على أكبر. في ذاك الوقت يعني ما نسمع. المضمضة ما. في الأول المضمضة. ولكن في ذاك الوقت ما نوينا يعني رفع الحدث. ما نعرف هذا، ما هذا ما يجي معنا، من أراد غسل الجنابة وجاء عند الموية هذا نغرف الحجر، ترى كده ما يصير، كل من ذهب إلى الماء وقص من الاغتسال وتوضى هذا نغرف الحجر، إذا رأت نية غير هذه النية ما نعرفها، هذه النية المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة عن الدنيا كلها، إذا النية أخرى غير هذه ما تجي معنا، نقرأ إبراهيم رضي الله عنه. وذكر الدينوري أن باطن اللحية الدينوري الدينوري الدينوري الدينوري أن باطن اللحية الكثة في الجنابة كالوضوء. نعم. ويجب غسل الشعر ظاهره وباطنه مع مسترسله في ظاهر قول أصحابنا. والثانية لا يجب غسل المسترسل ورجحه في المغني والشرح. هذه مسألة مهمة جدا، ويغسل المسترسل من الشعر سيما عند النساء في زماننا هذا، والأول كان حتى الرجال عندهم ضفائر وعندهم شعر طويل، فمن كان في شعر الوطول سيما المرأة اللي عندها عرس واللي عندها احتفال لأن تضع دينا على الشعر، ثم يجب عليها غسل من الجنابة، وغسل الجنابة لا يشترط فيه نقض الشعر بخلاف الحيض، غسل الجنابة لا يشترط فيه نقض الشعر، لو كان شعره فيه ضفائر وعليه من الزينة لزوجها أو لبناجسها كذا وأرادت أن تغتسل من الجنابة فغسلت أصول الشعر وخللته طيب هذا هو الواجب. بقي معانا الضفائر المسترسلة، هل يجب غسلها ولا لا يجب غسلها؟ عرفنا السؤال هذا، فهو مهم جدا في كثير من المسائل ابتلينا به، فلا بد من معرفة الحكم في ذلك. الآن يقول غسل المسترسل ليس بواجب، وهذه الرواية تعتمد على سؤال أم سلمة إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إني أظهر رأسي في الضفائر ويجب علي الغسل، أفأحله؟ قال لا، يكفيك أن تغسلي رأسك ثم تطغى فيه، وكونك تصب الماء على الضفيرة وتحركه لا يغسل كل أنواع الشعر، يغسل الظاهر بس، الظاهر من الضفيرة، لا يصل الماء إلى داخل الضفيرة. ودل على أن جزء على أن الضفائر المسترسل من الشعر لا يجب غسله، وإلا لو وجب غسله لأمرها صلى الله عليه وسلم أن تحله، كما أمر ذوات الحيض إذا طهرنا وأردنا الاغتسال أن يحللن ضفائرهن، فلما لم يأمرها بذلك وعليها غسل جنابة إيش يدل على إيه؟ دل على أن المسترسل على أن الضفائر لا مثل ضفيرتها، وأن المسترسل من الشعر لا يجب عليه. عرفنا هذا؟ هذا إحدى الوجهين عند الحنابلة، إحدى الروايتين عند الحنابلة أنه لا يجب غسل المسترسل. نعم يا أخي، والرواية صحيحة. نعم. ها؟ إيه؟ يجب عليها الطهارة. لا، الحائض يمر عليها أيام طويلة، تجتمع فيها أوساخ، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم غسلها عن ضفائرها، اللهم صل عليه وسلم. أما اللي عندها جنابة تبتلى بها كثيرا، يتردد عليها كثيرا، لو أمر بذلك لكان مشق عليه منها، هذا من باب التخفيف. والحيض أمره صعب ليس كالجنابة، عرفنا ذلك، يمر علينا إن شاء الله فيما معنا. فعلى الأول إن ترك غسل شيء منه لم يتم غسله، فلو غسله ثم تقطع لم يجب غسل موضع القطع، ولم يتعرض المؤلف لنقض الشعر. والمنصوص أنه يجب نقضه في الحيض. دائما يقول إذا قص أظافره هل يجب عليه إعادة الوضوء؟ ولو قص شعره هل يجب عليه إعادة الغسل؟ ترد هذه أكثر الأسئلة كثيرة في كتب الفقه. تعرفون وجه الإشكال ما هو؟ وجه الإشكال أن الله أمر بغسل اليدين ولا بد من تعميمه، فإذا غسل يديه وقلم أظافره بعد الوضوء وتنشف تماما بعد ساعتين قلم الأظافر، إذا قلم أظافره الجزء المقلم على الحواف جزء لم يمسه الماء وهو جزء من اليد، يكون فيه إشكال عند الفقهاء، فقالوا لو قلم أظافره هل يعيد الوضوء ولا لا يعيد الوضوء؟ يرد هذا السؤال كثيرا في كتب الفقه، فالإنسان يستغرب يقول فجأة إشكال فيه، أنا كيف بدي أكلم أظافري؟ ما الذي يضر؟ هذا الذي خطر في أذهاني. ولو قص الشعر على رأس الشعرة الجزء هذا المقصوص من الماء ما يصل باطن الشعر، إن هذا على ظاهرها، إذا قص الشعر معناته الجزء المقصوص على رأس الشعرة جزء لم يصله الماء، هذا وجه الإشكال عندنا إذا مر عليكم الجزء هذا معناه. فهنا هذا معناه. ولم يتعرض المؤلف لنقض الشعر، والمنصوص أنه يجب نقضه في الحي. قال في الشرح رواية واحدة. إيه جاء رواية واحدة؟ ما في خلاف في المذهب أن شعر الحيضة تنقضه المرأة. نعم. لقول عائشة رضي الله عنها أن النبي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضا انقضي شعرك واغتسلي. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. ميزة هذا الكتاب رحم الله مؤلفه والقارئين والسامعين أنه إذا ذكر الرواية تذكر درجتها من الحسن والصحة والضعف، هذه قريش كتب الفقه. نعم. ميز بين قيل كتب الحنان. ها؟ قيل أن هذه الميزة كتب الحنان. أي والله نعم. هذا تميز عنه. يعني يدخل درجة الحديث لنا. هذا ميزة طيب عنه. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها نحوه رواه مسلم، لأن مدة الحيض تطول فيتلبد، فشرع النقض طريقا موصلا إلى وصول الماء إلى وصول الشعر. هو هكذا علله رحمه الله، قال السبب الموجب لنقض شعر الحيض أنه يتلبد، أن يلتصق بعضه ببعض، فإذا لم تحله فمعناه أن الجزء لم يصله الماء. ليست هذه العلة، العلة التي ذكرناها سابق أن مدة الحيض تطول والمرأة لم تمس ماء، ولذلك صلى الله عليه وسلم قال فاغسليه غسلا شديدا وخذي معك قطنية أو سدر. أمرها صلى الله عليه وسلم أن تتبع مواضع الدم بمسك أو ما فيه رائحة طيبة. الشاهد أن الحائض تغسل نفسها غسل جيد جدا لا غسل جنابة. قصدي أنا أن أقول أن الحكمة والعلة من نقض شعر الحائض ليس لأجل أنه متلبد، لا، إنما لأجل طول المدة قد يتكاثر فيه شيء من وسخ، فأراد صلى الله عليه وسلم إزالة ذلك بخلاف التي عليها جنابة لا يتكرر ذا كثيرا ولا يلزم على ذلك. نعم يا أخوان. فشرع النقض طريقا موصلا إلى وصول الماء إلى وصول الشعر. هكذا اجتهد رحمه الله